بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 97 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب أقسام المشهود به، وهو 6. أحدها الزنا، فلا بد من 4 رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر 4. الثاني، إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، فلا بد من 3 رجال. الثالث، القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من 2، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع، المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيه 2 أو تعديل شاهد. فيكفي فيه 2 أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لامرأتان ويمين، ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. الخامس، داء دابة وموضحة ونحوهما، داء دابة وموضحة داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار وواحد لعدم غيره في معرفته، وإن اختلف 2 قدم قول المثبت. السادس، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه 2 عدل والأحوط 2. فصل، فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال ولم تطلق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب كما قلت لكم بالأمس باب لطيف، لأنه يتكلم فيه المؤلف على أقسام المشهود به. المشهود به، ما المراد بالمشهود به؟ المراد الموضوع، يعني الموضوع الذي شهد به الشهود. الشهود تختلف مواضيعهم، فمنهم من يشهد بمال، ومنهم من يشهد بنكاح، ومنهم من يشهد بطلاق، المواضيع كثيرة. فهل الشهود في كل موضوع هل هو واحد؟ هل الشهود الذين يجبون في النكاح كالذين يجبون مثلا في الزنا؟ سوف يتبين إن شاء الله أن المشهود به تختلف الشهادة أو يختلف الشهود فيه. قال: وهو 6. وهو الضمير يعود إلى المشهود به، يعني وهو المشهود به 6 أشياء، يعني 6 مواضيع. أحدها قال الزنا، فربما شهد الشهود بالزنا، فإذا شهد الشهود بالزنا فما الواجب؟ قال: فلا بد من 4 رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها. هذا لعل بعضه مر معنا، وهو أنه في الزنا لا بد من 4 شهود، وهذا بنص القرآن الكريم، لولا جاءوا عليه 4 شهود. فلا بد أن يكونوا رجالا، فلا مدخل للنساء، لا بد أن يكونوا رجالا 4 يشهدون بأي شيء؟ بالزنا وأنهم رأوا ذكره في فرجها. لا بد من التصريح، أن يقول رأينا ذكره يدخل في فرجها، ولا بد أيضا أن يبين ذلك بما يدفع الإيهام، كما ذكروا قالوا كما يدخل الميل في المكحلة، الميل هو ما يؤخذ به الكحول، والمكحلة هي ما يوضع فيها الكحول، فلا بد أن يذكر شيئا صريحا في ذلك، فلا يكفي أن يقول رأيناه معها أو رأيناها عنده أو رأيناه يدخل بيتها أو أمثال هذه العمومات، لا بد أن يكون صريحا. فهذا لا بد من أربعة، فإن كانوا ثلاثة فقط فمر معنا أنهم يعتبرون قذفا ويقام عليهم حد القذف. قال: أو يشهدون أنه أقر أربعا. ركز في هذه، يشهدون، من هؤلاء الذين يشهدون؟ الشهود أربعة، إما أن يشهدوا أنهم رأوه يزني بالوصف الذي سبق، أو يشهدون أنه أقر أربعا. أين أقر أربعا؟ في مجلسهم مثلا، كانوا في مجلس فذكر أنه زنى، كما يحصل من بعض السفهاء الذين يجاهرون بالمعصية ويتبجحون بها. فهؤلاء قالوا له: ماذا قلت يا فلان؟ قال: إنه زنى بفلانة. فتواصوا فيما بينهم وهم أربعة، قالوا: قوموا بنا إلى القاضي نشهد عنده أن فلانا أقر على نفسه بالزنا أربعا، بالزنا. ثم يشهدون أربعا، كيف أربعا؟ قال: يشهدون أنه أقر أربعا. من الذي أقر أربعا؟ هو أو هم؟ ها، هو يعني الزاني، يعني أنه قال أربع مرات. ولهذا في مثالنا قبل قليل يطالبونه أن يكرر هذا، أنه شهد أربعة، أنه أقر بالزنا أربع مرات. هذه المسألة مبنية على هل لا بد من تكرار الاعتراف أو ليس بلازم، هذه مسألة مرت معنا. إنما شاهدنا هنا أن هؤلاء الأربعة سمعوه يقر بالزنا ونقلوا هذا إلى القاضي، فالقاضي ماذا سوف يفعل؟ هل سوف يقول: تعال أيها الرجل، ثم يقام عليه حد القذف؟ نقول: لا، أول إجراء يسأله عن شهادتهم، فإن أقر بما قالوا نقول: جزاكم الله خيرا، أنتم لا نحتاجكم، لأن الزنا ثبت بأي شيء؟ بإقراره، بإقراره. طيب، إن نفى هذا الشيء وقال لم يحصل أنه زنى، فحينئذ لا يقام عليه الحد أيضا ولا ننظر إلى شهادتهم. إذن شهادتهم هنا متى نستفيد منها؟ نستفيد منها لو سكت، لو سكت فإنه في هذه الحال يقام عليه حد الزنا بسكوته، بسكوته. طبعا إذا نفى القاضي لا يتركه، يعني يذهب إلى أهله، ربما يعزره لأنهم شهدوا بشيء يعني مشين، لكن لا يبلغ أن يقام عليه الحد لأنه نفى هذا الشيء. وتعلمون أن الزاني إذا رجع عن إقراره، إذا رجع عن إقراره حتى ولو بعد الشروع في الحد، هل نتركه؟ ها؟ نتركه. فكذلك هذه قريبة منها، أنه إذا أنكر فإننا لا نقيم عليه حد القذف، حد الزنا، لكن للقاضي أن يجتهد في قضيته. إذا أعود فأقول: أو يشهدون أنه قر أربعا، هذا إذا سكت، إذا سكت فإنه يقام عليه الحد بشهادة هؤلاء أنه أقر على نفسه أربعا. انتهينا من هذه المسألة، ويعنينا أصلها، وأصل هذه المسألة أن هناك من المواضيع ما يطلب فيه أربعة شهود. في أي موضوع؟ في الزنا. الأمر الثاني، قال: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. هذا إنسان معروف في البلد أنه غني وعنده أموال، ثم جاء يقول: أريد من الزكاة، أين مالك؟ قال: ذهب مالي. فإننا في هذه الحال لا نعطيه مباشرة حتى يقيم ثلاثة من قومه من ذوي الحجة، كما جاء في الحديث يشهدون أن ماله قد ذهب وأنه قد انتهى وأنه أصبح الآن في عداد الفقراء. فإذا قام ثلاثة من قومه بفقره فإننا نعطيه من الزكاة. ولماذا زيد على الشهادة المعتادة؟ من باب الاحتياط لأي شيء؟ للزكاة، من باب الاحتياط للزكاة. والحديث في هذا صحيح في مسلم أنه لابد أن يقيم ثلاثة من ذوي الحجة في هذه الصورة. طيب، الأمر الثالث، قال القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين. هذا هو الأصل في الشهادة، أن شهودها اثنان. قال القود، ما هو القود؟ القصاص، القصاص، والقصاص مر معك أنه قد يكون قصاصا في النفس، النفس بالنفس، وقد يكون قصاصا بالجروح، وربما بالأطراف، يعني فيما دون النفس. فالقود في النفس وما دونها، وكذلك قال الإعسار، يعني أنه معسر ليس عنده مال، جاءه الغرماء قال أنا معسر ليس عندي شيء، هذا موضوع. قال وما يوجب الحد والتعزير، ما يوجب الحد كالسرقة مثلا والحرابة، هذه توجب الحدود، وكذلك التعزير، الأشياء والمخالفات التي ليس فيها حد والقاضي سوف يعزره، هذه لا بد فيها من رجلين. فهذه المواضيع التي ذكرها المؤلف لا بد من رجلين. قال ومثله النكاح، ومر معنا أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الرجعة، يعني راجع زوجته بعد الطلاق، كذلك الخلع، كذلك الطلاق، كذلك النسب، يعني إثبات النسب، كذلك الولاء. ما الولاء؟ في العتق، يعني أنه مولى لفلان وأنه يرجع ولاه إلى بني فلان. قال والتوكيل في غير المال، التوكيل يعني يوكل إنسانا يتصرف في شيء لكن في غير المال، وأما المال فسيأتي بعد قليل حكمه. إذ هذه مواضيع كما ترى كثيرة، يكفي فيها شاهدان، وهذا هو الأصل كما قلت، أن الشهود في الشرع اثنان فقط. انتهينا من هذا. قال بعدها الرابع، المال وما يقصد به المال. قال كالقرض، معروف القرض الذي نسميه الدين أو السلف، قال والرهن معروف أيضا، والوديعة والعتق والتدبير. ما التدبير؟ العتق عن دبر بعد الموت، الوقف، البيع، وجناية الخطأ، جنى خطأ لم يرد القتل أو لم يرد الإصابة فقتل أو جرح خطأ. قال فيكفي فيه رجلان، يأتين برجلين ويثبت له الحق. قال أو رجل وامرأتان، في هذه الحال يكفي رجل وامرأتان، كما قال الله تبارك وتعالى فرجل وامرأتان. فإذا أتى برجلين أو برجل وامرأتين، حتى لو نسيت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا كافي. احتمال ثالث، قال أو رجل ويمين. رجل ويمين، كيف ذلك رجل ويمين؟ يعني قال أنا أطلب فلانا ألفا، عندك شهود؟ قال عندي هذا الشاهد. قلنا هاتي آخر، قال ما عندي. نقول احلف. فهنا يثبت الحق بالرجل الذي أتى به وباليمين التي يحلفها. إذا الرجل ويمين، اليمين من الذي يحلفها؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي. طيب، قال لامرأتان ويمين. انتبه، لو أنه أتى بامرأتين قال أنتم قضيتم لصاحبي في قضية سابقة برجل ويمين، والآن ما عندي رجل، عندي امرأتان، وقد جعل الله تعالى المرأتين مقام الرجل، نقول هذا خطأ، المرأتان مقام الرجل في أي حال؟ مع الرجل، رجل وامرأتان. إذن لا يتصور أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل حال، حتى لا يأتي إنسان ويقول الرجل يقوم مقام امرأتان، سوف آتي بأربع نساء، ما رأيك؟ أربع نساء. نقول الحكم في صورة خاصة، رجل وامرأتان. المهم أن المرأتين لا يكفيان مع اليمين. قال: ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبهم ولا يشاركه من لم يحلف. سمعتم هذه؟ قال: إن كان لجماعة حق، هؤلاء 5 رجال يطالبون زيدا ب10,000، أو نقول 5,000، 5 رجال يطالبون زيدا 5,000، قلنا عندكم بينة؟ قالوا: عندنا شاهد واحد. نقول: هاتوا الشاهد الواحد، ثم تعال أنت يا رقم واحد من هؤلاء 5 احلف، فإذا حلف مع الشاهد نعطيه حقهم. والثاني كذلك، هذا الشاهد موجود أخذنا شهادته، احلف. والثالث والرابع حتى تنتهي 5. إذن ما يكفي أن يحلف واحد ليأخذ الجميع نصيبهم، كل واحد يحلف حتى يأخذ نصيبه. فإذا حلف 4 والخامس لا يريد الحلف، كيف نقضي؟ نعطي 4 ماذا؟ حقهم، يعني نعطي كل واحد من 4 حقه، والخامس هذا لا ليس له شيء، لأن لا نقضي إلا بشاهد ويمين، وهذا لم يحلف. إذن الحكم هنا أن الشاهد يكفي للجميع، والأيمان لا تكفي، لا بد أن كل واحد يستقل بيمينه. انتهينا من هذا، ما هو المال وما قصد به المال، فإنه يكفي فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، أو رجل يعني رجل ويمين مدعي، يعني رجل يعني شاهد. انتهينا منها. قال الخامس، الخامس قال: داء دابة وموضحة ونحوهما. قال: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد، قول طبيب وبيطار واحد لعدم غير في معرفته، وإذا اختلف 2 قدم قول المثبت. هذه مسائل أدخلوها في باب الشهادات، ولكن في الحقيقة هي أقرب ما تكون في الأخبار من باب الخبر. قال: داء دابة، هذا الإنسان اشترى دابة ثم نظرنا إليها وإذا فيها عرج، قال: هذا عرج عادي ما في إشكال، كل البهائم تعرج، فقلنا نعرضه على طبيب. فالمؤلف يقول: فقول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره، إذن يكفي فيها قول البيطار. من البيطار؟ الذي يعالج البهائم، ماذا نسميه؟ البيطري. يكفي قول البيطري. قال: فيقبل قول طبيب وبيطار، وبيطار واحد لعدم غير في معرفته، وإن اختلف 2 أحدهما قال: هذا ليس بداء، وهذا والآخر يقول: بل هو داء، يؤخذ قول من؟ المثبت، قدم قول المثبت. المؤلف يقول: داء دابة عرفناها. قال: وموضحة، وش الموضحة هذه؟ الشجاج، يعني من الشجاج مرة معنا ما يسمى بالموضحة التي توضح العظم، فالموضحة هذه مرة معنا لا بد من إنسان يعني يعرف الأمور، فأتينا بالطبيب قال: نعم هذه موضحة، والعظم يعني اتضح بمقدار كذا أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله. إذن الموضحة. قال: ونحوها، ونحوها من أي شيء؟ من الشجاج التي يقدرها، التي يقدرها الطبيب. طيب، عبارة المؤلف هنا قال: داء دابة وموضحة، وموضحة ونحوها، فيقبل قول، كان عليه أن يقدم من؟ البيطار، لأنه مرتبط بداء دابة، ثم يذكر بعدها قول الطبيب لأنه متعلق بالموضحة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب البلاغة أنه يسمى أي لفا ونشرا لكنه غير مرتب، يسمونه مشوش، يعني تأتينا في إن شاء الله في وقتها. إذا نكتفي كما سمعت الآن بقول الطبيب الواحد والبيطار الواحد في هذه الأمور التي عدها المؤلف. قال بعد هذا السادس، قال ما لا يطلع عليه الرجال، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. الرجال تخفاهم هذه الأمور، هذه أمور يعني كما قال نسوية. قال كعيوب النساء تحت الثياب، هذه امرأة مثلا فيها بياض، فيها أثر حريق، فيها أثر جرح في جسمها تحت الثياب، هذه لا يكلف فيها الرجال، يقبل فيها كما سيأتي امرأة عدل تثبت هذا الشيء، لأن هذه أمور لا يطلع عليها إلا النساء. الرضاع، شهدت امرأة أنها أرضعت فلانا أو أن فلانة أرضعت فلانا، قلنا عندك إثبات؟ قالت أبدا، هي امرأة واحدة، هل يقبل؟ يقبل، لأن الرضاع في الغالب أين يتم إرضاع الصبيان؟ في أوساط النساء. البكارة، أنها بكر فيما لو احتاج إلى إثبات بكارتها. كذلك العكس، الثيوبة وأنها ثيب، فهذه أمور يكشف عليها النساء ويخبرنا بالواقع. كذلك الحيض، ادعت أنها حائض الآن وأن زوجها طلقها مثلا حتى تدفع أن الطلاق وقع في الحيض، فالذي يرجع فيه إلى النساء. كذلك أنها لم تحض، هل أيضا الحكم كذلك؟ كذلك. قال وكذا جراحة وغيرها في حمام. جراحة في حمام، يعني ويش جراحة في حمام؟ أولا الحمام ما هو؟ ها؟ المستحم، ليس الحمام مكان قضاء الحاجة، يعني مكان الاستحمام. المعنى أن هناك خلاف وشجار بين النساء في حمام النساء، فجرحت إحداهن الأخرى ثم ادعت عليها، قالت المدعى عليها لست أنا الذي جرحتها، التي جرحت فلانة أو سقطت وانجرحت. فهنا يكفينا قول امرأة حضرت الموضوع، لا نحتاج إلى مزيد، لأن هذا المكان مكان خاص بالنساء. وكذلك العرس ونحوها، جراح في عرس، نسأل الله الهداية، ما الذي حصل؟ اختصمنا في العرس عند موضوع أو آخر فنحتكم إلى النساء. إذن كل ما لا يدخله إلا النساء فإن المرجع فيه إلى امرأة واحدة. قال المؤلف مما لا يحضره الرجال، ومثل هذا مثلا أماكن يعني حدائق النساء، ومثله مثلا ماذا؟ مدارس النساء، مدارس النساء أو أسواق خاصة بالنساء. فهذه كلها كما قال المؤلف، قال مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل. قال والأحوط اثنتان، إذا أمكن اثنتان فهذا هو الأحوط. وبهذا تمت لك أنواع المشهود به، وأن المشهود به تختلف الشهادة عليه إلى هذه الأقسام الستة. انتهينا منها، بقي شيء يعني لا يلحق بهذه الستة أبدا، كل ما عداها يرجع إليها. طيب نأخذ الفصل القصير هذا. قال فصل، فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان، لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان، قال لم يثبت شيء، جاءنا رجل وامرأتان وقال إنهما رأيا فلانا يقتل فلانا، فيقال لا يثبت هذا القتل. لماذا؟ لأن شهادة المرأتين مر معنا قبل قليل أنها تكون في المال، وما يجري مجرى المال، هذه حدود الحدود ليس لها للنساء دخل فيها. قال لم يثبت شيء، يعني لا قصاص ولا دية. الآن لم يثبت شيء، قد يقال نعم لا قصاص، لأن القصاص يتطلب إثباته الرجال، لكن لماذا لا نثبت الدية؟ نقول الآن لمن شهد عليه لن نقتص منك، لكن أعطنا الدية. لماذا لا نقول هذا؟ لأن الدية منبنية على أي شيء؟ على ثبوت القتل، منبني على ثبوته. ونحن قلنا إن القتل لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، إذن لا يثبت شيء. نقول للقاتل اذهب، لا ليس عليك قصاص ولا نلزمك بدية. طبعا نقول للقاتل الذي شهد عليه وهو إلى الآن ليس بقاتل، لم يثبت شيء. قال وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. هذه تختلف عن السابقة. شهدوا، من الذي شهد؟ رجل وامرأتان، أن زيدا سرق المال، فنقول الآن المال هاته أيها المشهود عليك، سلمه لصاحبه. وأما قطع اليد فإن يده لا تقطع لأنه لا تثبت كما قلنا بالحدود. طيب ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها قلنا ما في دية، وهنا قلنا المال فيه مال، أعطنا المال المسروق، ما الفرق؟ وهنا المال ليس منبنيا على ثبوت السرقة، ليس منبنيا على ثبوتها، لأن المال قد يؤخذ سرقة، وقد يؤخذ غصبا، وقد يؤخذ اختلاسا، أشياء كثيرة. فإذن لما شهد رجل وامرأتان ثبت المال، وقد عرفت أن المال يثبت بشهادة الرجل وامرأتين. إذن الفرق بينهما كما تبين واضح. قال وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. قال ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. هذه قريب مما سبق. إنسان حلف بالطلاق أنه ما سرق، كيف ذلك؟ أتينا به القاضي قال عليه الطلاق أنه ما سرق، عليه الطلاق أنه ما سرق، ثم ثبتت السرقة بطارق آخر. قال المؤلف ثبت فعله برجل وامرأتين، نعم ثبت بهذا الطريق ثبتت السرقة. قال أو حلف بالطلاق أنه ما غصب، لم يغصب المال، فما الحكم؟ قال المؤلف ثبت المال، ثبت المال يرجعه. قال ولم تطلق زوجته. طيب والحد في السرقة؟ مر معنا أنه لا يثبت الحد، لكن الجديد هنا أنه لا يثبت الطلاق أيضا، لأن الطلاق لا بد فيه من رجلين، لا يكفي رجل وامرأتان. إذن كأن الفصل هذا يعني تطبيق للذي قبله، تطبيق وأمثلة لما ذكر في الباب الذي قبله. انتهينا من هذا أو لم ننتهي؟ انتهينا. طيب بقي وقت. قال باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة هذا شيء جديد، استمع إليه. الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. اتضحت الآن، هذا شخص يعني شهد أن فلانا أقرض زيدا، أقرض زيدا، فهو الآن تحمل الشهادة. ما موضوعها؟ زيد أقرض فلانا. هذا الذي شهد قال تعالى يخاطب رجلا آخر، أو تعالى ينادي ابنه، ينادي ابنه قال اشهد يا بني أنني أشهد أن فلان أقرض زيدا، اشهد بهذا الشيء. هذه تسمى شهادة على شهادة الشخص، ما معناها؟ معناها أن فلانا يشهد، أن فلانا يشهد، هذا هو المقصود. هذه الشهادة على الشهادة هل تصح؟ الجواب تصح، ولها أيضا فوائد ستأتي بعد قليل. فهذه صورتها، أن إنسانا يشهد شخصا أن عنده شهادة في موضوع ما على فلان. قال المؤلف: ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين، ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. إذن أصل الموضوع الآن أثبتناه، وهو الشهادة على الشهادة. قال: يصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان. ما معناها؟ هذا إنسان كما قلنا يشهد أن فلانا أقرض زيدا، فجاء برجل وامرأتين، ماذا قال لهما؟ بل هما رجلان، يعني رجلان شهد أن زيدا أقرض فلانا، فهذان الرجلان قال لرجل وامرأتين: تعال اشهدا بشهادتنا، اشهد بشهادتنا. هل يصح هذا؟ تحولت الآن الشهادة من رجلين إلى رجل وامرأتين، في إشكال؟ ما في إشكال. فإذا دعي الرجلان لهما أن يقول للذين أشهد اذهبا إلى القاضي، فيذهب رجل وامرأتان، هذا هو موضوعها. غريبة هذه، فيها نوع من الغرابة، ليس غريبة لكن فيها غرابة. طيب، قال: ورجل وامرأتان على مثلهم. كيف صورتها؟ تحمل الشهادة رجل وامرأتان، فأتيا برجل وامرأتين وقال اشهد على شهادتنا. هذه صورتها، غريبة أو فيها غرابة؟ تقول يا أبا محمد، ها أبا محمد، غريبة ذي ولا فيها غرابة؟ فيها غرابة أكثر من الأولى. طيب، قال بعدها: قال وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. هذه أيضا أقل من السابقة. صورتها أن امرأة تشهد بالرضاع، فقالت لامرأة أخرى: اشهدي أنني أشهد أن فلانا رضع من فلانة، أو أن فلانة أرضعت فلانا. هذه صورها، انتهينا منها. فالشهادة على الشهادة ثابتة، ولا مانع أن تتحول من رجلين أكمل إلى رجل وامرأتين، وكذلك رجل وامرأتان على مثلهم. طيب العكس، يعني شهادة رجل وامرأتين يتحولان إلى رجلين، لا مانع، والله أعلم، ما في إشكال. يعني رجل وامرأتان شهدا، فدعا يا رجلين وقال اشهدا على شهادتنا، ما ذكر المؤلف، لكنها لا مانع والله أعلم. طيب، انتهينا منها. قال: وشروطه أربعة. شروط الشهادة على الشهادة أربعة، نأخذها وهي سهلة. قال: أن تكون في حقوق الآدميين، بحقوق الآدميين كما قلنا في الديون وأشباهها، دون حقوق من؟ دون حقوق الله عز وجل، كالإقرار بالزنا مثلا أو ما أشبه ذلك. هذه قالوا ما فيها شهادة على شهادة. قال الثاني: تعذر شهود الأصل. الأصل تعذر، فإذا تعذر نأخذ الشاهد على الشاهد. لماذا تعذر؟ قال: بموت. كيف مات؟ كيف أشهد؟ أشهد قبل موته ثم مات. فإذا تعذر الأصل يذهب الشاهد على الشهادة. مرض كذلك، غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم، فهذه من الموانع. قال: ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم. ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم. تعذر ماذا؟ تعذر الشهود إلى أن يصدر الحكم. قال فمتى أمكن شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها؟ إذا أمكن سماع الأصل فإنه ما نقبل الشهادة على الشهادة. لو قال اشهد على الشهادة واذهب، أنا سوف أجلس أرتاح أو أبتقهوى، هذا ما يصح، لا بد أن يذهب. الثالث قال دوام عداءة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله، فمتى حدث من أحدهم ماذا قبله ما يمنعه وقف. نعم، لا بد من العدالة في الجميع، فإذا اختلت العدالة في الأصل أو الفرع فإنه يوقف الحكم. من هو الأصل؟ الشاهد. والفرع؟ الشاهد على الشاهد. قال ثبوت عدالة الجميع، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل. انتبه لهذا، لا بد من عدالة الجميع. فهل الفرع يعدل الأصل؟ ماذا قال المؤلف؟ قال يصح من الفرع أن يعدل الأصل. يصح من الفرع أن يعدل الأصل. كيف يعدل الأصل؟ يقول أشهد أن فلانا عدل الذي أشهدني على شهادته، هذه صورتها. طيب، قال لا أن يعدل، لا تعديل شاهد لرفيقه، هذه كالاستطراد، يعني جاء شاهدان عند القاضي، شهد واحد والشاهد الثاني يعني لا يعرفه القاضي، قال الشاهد رقم واحد اطمئن أيها القاضي، الشاهد رفيقي هذا ترى عدل ممتاز ما في إشكال، هل يقبله القاضي؟ لا يقبله، إذا لابد أن يأتي بشاهد آخر. قال وإن قال شهود الأصل بعد الحكم وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما شهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. إذا مشكلة هذه، لما انتهت القضية الأصول الآن قالوا حنا ما شهدناهم بشيء ولا رأيناهم ولا نعرفهم، يعني كما يقولون نكبوهم، فما الحكم؟ قال لم يضمن الفريقان شيئا. لماذا لا يضمن الفريقان؟ لأن ما ندري من الصادق، هل هو الأصل أو الفرع، ولهذا نقول اذهبوا كلكم مستورا عليكم، لا ندري عن كاذبكم من صادقكم، والحمد لله رب العالمين.